ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ادخلوا الجنة فبارون يطاف عليهم بخفاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين السلام. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العين ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تخبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تخبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العين. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر